الحب طير كمار وناس كفار بتموت الأطفال ناس ولا سالين وعايزة الدين ولا حتى شغلوا الباس بيرسلوني زلقوني ولا حد بيحسبوني جوكر. مش عارف افرح خليه بتجري اللي بيمشي سليم يا ابني محدش عايزك سالك لازم تبقى لئيم يعني اعيش ادك انه معارك وامشي في سكة رحيم واخدر واجرح عادي يا شاري واعيش غشيم جبروك بعدي وافوت في سكة موت انا ماشي ومواتي قماص ماليش احساس بقى ورصاص موت انا قلبي شايف عوجان مفيش سلكان وزمايلي بقوا ضدي انسان قلب لي شطان في اي مكان اعيش واحد زومبي جدع يا عم الناس مفيش خلاص في الدنيا كلها عايشين ما بين خاينين كلاب ملعين والقرش عماها عايش بقلب كبير مفيش تقدير في زماننا ده انت جرب تكون جدع هتتخدع ودي حاجه شفتها الحرب دايره دمار وناس كفار بتموت الاطفال والناس ولا سالين وعاد ساكتين ولا حتى شغلوا الباب ولا من نفسه خلص خلصوا انقاذ والابطال دلوقتي في الدنيا حاجه تانيه عالم ولا الاشرار تضيع وناس بتبيع لناس كرابيع ارواح يا بمريئه الموت في كل مكان كتير جدران وقع بكذا طريقه مش شجعان بكل ايمان ما يخافوا يضيعوا واقفين هناك ثابتين سلاح مسكين وقلوبها دي جريئه هتعيش فما تجليش وما تخليش قلبك يحب في يوم علشان ده لو حبيت ولو حنيت فجاه الحبيب بيخون بقلب فولاذ بدون احساس فيك الحنين معدول سقاه مع البشر وعيش خافا خليك شتان مجنون عيني بتبكي دموع عيش ممنوع من الفرح والتلطيف قلقان في بحر ما قادر اعوم وتعبت بالتالي مفيش اخوات ده في الازمات والشده كله كفيل وحدي مع روحي وفي جروحي اداوي وابقى كفيل ضدار وجوايا نار اخويا في حصار والخصم بيحاربه وانا علي زعلان بقالي زمان نفسي انا اكون جنبه في وصولوني زنبنوني ولا حد بيحاسبوه ده انا لو الماحو امرجحو واجيبه من قلبه ما تروش وعندي بعد ودوس على وش اعدائي ده معرفوش ولا اعتمدوش ولا حسيت ناقي شبح في الكون شيطان مضمون بوظ لي اخلاقي فتاك وقلبي بلاك عايش فلاك وعليا مش باقي وقيت مفيش منه سبيس النور ده البابا بحب هشام راجل مالي مكانه واخصمه قدامه تتلاشى بلا بيت ده العالي ودي الالي بعرف في اعدائه مين اسعين جيله في تشكيله على موقع مهرجانات.com